والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجراني. شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان. أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران. أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان. واها لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان. ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني. ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو هجران. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. لله زائرة بليل لله. هو رحمه الله بدأ قصيدته على عادة الشعراء بالتغزل لأجل أن يدخل إلى الموضوع، لأجل أن يدخل إلى الموضوع. هذا يسمونه الغزل البريء اللي ما فيه يعني إثم، وصف المحبوبة وصف جمالها وكيف أنه حصل بينه وبينها شيء من الوعود للقاء والوصال، كل هذا تخيل. وهو يريد من هذا الدخول إلى المقصود الذي هو مسألة العقيدة السلفية واتباع الكتاب والسنة، هذا هو مقصوده. نعم، لكنه قدم له بهذه المقدمة. فالعقيدة الصحيحة صورها في صورة حسنة، امرأة حسنة جميلة ويرغب فيها العشاق، ولكن هذه الحسنة وهذه الجميلة ليست سهلة المنال، لابد من تعب في تحصيلها والوصول إليها، لأن العقيدة الصحيحة لابد من تعلمها ولابد من معرفة أدلتها ومعرفة أصولها، لابد من هذا. فهو مثل العاشق الذي يريد الوصول إلى معشوقته لا يصل إليها إلا بتعب وجهد، وربما لا يصل إليها، ربما يتعب ولا يصل إليها، يحرم. نعم. هذا ولو أن الجمال نعم لله لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان. قطعت الأمير ولا الطريق؟ في بعض النسخ عسس الطريق، أو معكم نسخة واحدة كله كلها الأمير؟ نعم، هذه معشوقة حبيبة لله زائرة بليل لم تخف. نعم، هذه عشيقة التي يريدها. نعم. قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان. وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران. وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصد وادي العقيق، المراد به ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، لأنها جاية من الشام ومرت بالمدينة ثم راحت إلى مكة. هذه عشيقته وحبيبته التي يتغزل بها، وهي العقيدة الصحيحة، لأن منشأها من مكة ومن المدينة، من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فأعلم بأن ستراني. وادي الأراك مكة، يعني أن الأراك من نبات الحجاز. أراك شجر يؤخذ منه المساويك. نعم، وهو ينبت في أرض الحجاز. نعم. وأتت على عرفات، وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فألم بأن ستراني. يقول ما دريت أن تبي تصادفني. نعم. وأتت على عرفات ثم محسل ومنا فتم نحرته من قرباني. أتت على عرفات اللي هي موقف الحج، ثم أفاضت إلى منى. نعم. وطافت بالبيت وإلى آخره. هذا كله تخيل. نعم. وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربت الأركان هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران. لأنها ليست آدمية وإنما هي فكرة, إنما هي فكرة ليست آدمية حتى تعمل هذه الأشياء. نعم. ورقت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني أثر الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان. والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. يقول وش اللي وصله إلى هذه الديار؟ هذا من العجائب أنها يعني جت من الشام ومرت المدينة ومرت الميقات ومرت المشاعر وطارت بالبيت ورقت على الصفا, وش اللي يحملها وش اللي جابها وش اللي وهي ما معها لا مراكب ولا. نعم. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان. نعمان جبل عرفات. نعم. نعمان. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. نجوم يعني سعد السعود نجم ودبران أيضا نجم اللي خلف الثريا, نجم اللي خلف الثريا سمى الدبران. سعد السعود هذا اللي يكون في فصل الربيع أول فصل الربيع, سعد السعود أول فصل الربيع. لأن يعني السعودات أربعة, سعد بلع, سعد الذابح, سعد الأخبية, سعد السعود هو آخرها. نعم. وهو أول فصل الربيع. نعم. وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الضاني وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان. هذه حبيبته يعني. لم يفجأ المشتاق إلا وهي دأفلة الستور بغير ما استئذاني قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني إن كنت كاذبة الذي دخل في المقصود الآن. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان. الآن دخل بالمقصود بدأ بالخصوب. نعم. بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. جهم بن صفوان, هذا جهم بن صفوان الترمذي أو السمرقندي هذا والعياذ بالله أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم, أصل المذهب للجعد بن درهم, والجعد بن درهم أخذه عن اليهود اللي هو نفس الصفات, هذا موروث عن اليهود. والجعد بن درهم هذا رأس المذهب, وقد قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق, أمير العراق من قبل بني أمية, أحضره يوم العيد عند المصلى وهو مكتف اليدين ثم خطب الناس خطبة العيد بعد الصلاة ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبحه. ولهذا سيقول ابن القيم في آخر أو في وسط هذه القصيدة من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وذلك أن العلماء أفتوه بقتله لأنه ملحد زنديق فقتله ثم أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان ونشره فنسب المذهب إلى الجهم لأنه هو الذي نشره وروجه، وإلا فأصله جعد بن درهم. والجهم بن صفوان أيضا قتله سلم بن أحوز أمير خراسان بفتوى من العلماء لمذهبه الباطل. ثم سرت هذه المقالة الجهمية وامتدت إلى المعتزلة وإلى فرق كثيرة. نعم. بل عقلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن، لأنهم نفوا العلو، فمعناه أنهم عقلوا السماء من الرب سبحانه وتعالى جلاله، وقضوا له بالخلق والحدثان. نعم، قالوا كلام الله مخلوق والله لا يتكلم، عقلوا هذه الصفة ووصفوا الله جل وعلا لأنه لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق من مخلوقاته خلقه في غيره ونسب إليه وأضيف إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه، هكذا يقولون. نعم. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، نفوا الصفات الذاتية، السمع والبصر والوجه واليدان، نفوا ذلك عن الله عز وجل. معنى هذا أنه أصبح لا شيء، ليس هناك رب، الذي ليس له صفات ليس له وجود، كل موجود لا بد له من صفات، وإنما الذي ليس له صفات هو المعدوم. نعم. وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. نعم. ألا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. نعم، يقولون إن الله ذات مجردة ليس لها صفات، هذا مستحيل، ليس هناك ذات في الوجود ليس لها صفات أبدا، ليس هناك ذات في الوجود ليس لها صفات. نعم. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. كلام الله غيره يعني مخلوق. نعم. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان. خليله. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان. إيه نعم، لأنهم جحدوا إثبات المحبة لله عز وجل، ويقولون إن الله لا يحب أحدا من خلقه، لا محبة خلة ولا دون ذلك، الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها من الخلق إلا اثنان، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليلان فقط، أعلى درجات المحبة. هم نفوا هذا، نفوا المحبة لله عز وجل وقالوا إن الله لا يحب، ومن باب أولى نفي الخلة وهي أعلى درجات المحبة. نعم. وكذا قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. وأول الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، أولوها بأنه محتاج، أن إبراهيم محتاج إلى الله، إبراهيم خليل الله بمعنى أنه محتاج إلى الله، وهل هذا خاص بإبراهيم؟ يعني ما احتاج إلى الله إلا إبراهيم، كل الخلق بحاجة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني والحميد، فعلى هذا يكون كل الخلق خليلا لله عز وجل. والله لم يثبت الخلة إلا لإبراهيم في القرآن وفي السنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته دليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. ولأجل ذا يعني نفيه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله سلم موسى تكليما، لأنه ينفي الخلة وينفي التكليم، فصار بذلك زنديقا ملحدا. نعم. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني يوم العيد، يوم عيد الأضحى. إذ قال إبراهيم ليس خليله فلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا مدح لخالد القسري، لله درك من أخي قرباني، لأنه انتصر للحق ودحض الباطل، شكر الضحية كل صاحب سنة، بمعنى أن قتله للجعد كان بفتوى من أهل العلم. نعم. والله يقول بعض الناس خالد القصري ما قتله إلا سياسة، هذا كلام المعتزلة وأشباههم، هذا كلام المعتزلة وأشباههم، يقولون ما هو بدين، ما قتله من أجل الدين وإنما قتله من أجل السياسة، هذا كذب وبهتان وجحود لفضائل هذا الأمير الذي انتصر للسنة، هم يقولون هذا. نعم. قالوا الإمام أحمد أن في واحد في المغرب مثل الجابري ظهر انكتاب، يقول أن الإمام أحمد أن المعتصم والمأمون ما ضربوه وحبسوه من أجل القول بخلق القرآن، وإنما من أجل أمر سياسي، أجل أمر سياسي، يعني أن الإمام أحمد كأنه يقولون أنه ما يرى إمامتهم، أهل الباطل يدورون يعني يكذبون ولا يتحاشون من الكذب والعياذ بالله، يكذبون. نعم. فصل. ويفسرون كل ما يحدث لأنه أمور دنيوية وأمور سياسية ما لها علاقة بالدين. نعم. فصل. والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان. هذا الجبر، هذا مذهب الجبر، يقولون إن العبد مجبور على أفعاله ليس له فيها اختيار، وإنما هو كتحرك الرجفان، كتحرك الريشة في الهواء أو الشجرة تحركها الهواء، الإنسان يتحرك لا باختياره وإنما هو مجبور، يصلي ويحج ويعتمر هو باختياره، هذا إنما هو يحرك، هذا قول الجبرية. نعم. الذين يغلون في إثبات القدر، يغلون في إثبات القدر حتى سلبوا فعل العبد وجعلوا الفعل كله لله عز وجل وليس للعباد فعل ولا اختيار، تعالى الله عما يقولون. نعم. والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان، وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان. يقولون كله بغير اختياره، مثل ما تتحرك هذه الأشياء بغير إرادتها وإنما يحركها غيرها. نعم. والله هذا مذهب الجبر، وهو من أقوال الجهمية، الجهمية جمعوا بين الجبر وجمعوا بين الإرجاء وجمعوا بين التجهم وهو نفي الأسماء والصفات، ثلاث جيمات. نعم. جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم التجهم. نعم. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن. يكون الله جل وعلا على هذا القول ظالما له، لأنه كيف يعذبه على شيء ليس له فيه اختيار، إذا كفر، إذا كفر بالله وإذا زنى وإذا سرق فهو هذا فعله، هو مجبر عليه، كيف يعذبه الله عليه، هذا ظلم، تعالى الله عن ذلك. نعم. فيكون والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، يكون الله ظالما له أنه عذبه على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة. نعم. لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان، لكن الله يعاقب هذا الإنسان على أفعال الله فيه لا على أفعال العبد، تعالى الله عن ذلك. نعم. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. نعم. أصل. وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. نفوا عن الله الحكمة، أنه خلق الخلق لحكمة، لأنهم يقولون الحكمة إذا كان الله خلق الخلق لحكمة فيكون الحكمة مؤثرة بالله عز وجل، هي التي أثرت فيه حتى خلق الخلق، تعالى الله عما يقولون، هذا باطل، لأن الله جل وعلا لو لم يخلق الخلق لحكمة لكان ذلك عبثا، الله منزه عن العبث، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فلو لم يكن له حكمة في خلقه لكان فعله سبحانه وتعالى عبثا، الله منزه عن العبث. نعم. والله وصف نفسه بالحكمة في آيات كثيرة. نعم. ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. نعم. يقولون خلقه للأشياء ما هو من أجل الحكمة، إنما هو من أجل المشيئة المجردة فقط، والإرادة المجردة فقط، يخلق ويفعل ما يشاء لمجرد المشيئة ولمجرد الإرادة لا لحكمة على الله عن ذلك. نحن نقول نعم هو خلق للإرادة والمشيئة وللحكمة لكلا هذه الأشياء. نعم. هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان. نعم، وينفون عنه المشيئة والإرادة، وإنما يفسرون المشيئة بذات الرب سبحانه وتعالى، خلقه بمشيئته يعني بذاته. نعم، لأنهم لا يثبتون لله صفة، لا مشيئة ولا إرادة ولا، لا يثبتون لله اسما ولا صفة، وإنما يقولون الله ذات مجردة ليس لها أسماء ولا صفات. نعم. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. نعم. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. نعم، يعني من أقر هو اعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا هو الموحد، من اعترف بذلك مجرد اعتراف ولو لم يعبده ولو الأشرك ولو فعل ما فعل، ما دام منه يقر لأن الله هو الخالق الرازق فهذا هو التوحيد عندهم. ما عندهم توحيد ألوهية ولا توحيد أسماء وصفات، يجحدون نوعي التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ولا يقرون إلا بتوحيد الربوبية. ولذلك بعض العناصر الجهمية الآن، بعض العناصر الجهمية الآن يحيون هذا المذهب، فيقولون إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا تقسيم باطل، ما فيه إلا قسم واحد، هذا توحيد الجهمية، يقولون ما فيه إلا توحيد الربوبية فقط، هذا هو التوحيد. فبهذا تعرفون إن هؤلاء المنحرفين في عصرنا لهم أصول سابقة ولهم جذور قديمة، ما قالوا هذه المقالة من عند أنفسهم. نعم. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، يعني هذا هو التوحيد الكافي، إذا أقروا بأنه هو الخلاق الرزاق فهم مؤمنون ولو لم يصلوا ولو لم يعبدوا ربهم ولو لم يأتوا بشيء من العبادة أصلا، مجرد الاعتراف يكفي عندهم توحيد ويدخل الجنة تعالى الله عما يقولون. إذن المشركون كلهم في الجنة، ليهني أبا جهل وأبا لهب أنهم على هذا المذهب موحدون يدخلون الجنة، أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، بل إن إبليس يقر بتوحيد الربوبية، قال ربي ربي بما أغويتني، أقر لله بالربوبية وبأنه هو الذي أغواه سبحانه وتعالى وأقسم به، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فإبليس مقر بتوحيد الربوبية، معنى هذا عند الجهم أنه موحد. نعم. طبعا قول الأشاعرة أن الإيمان تصديق، وش يفرق عن قول الجهمية؟ يفرق، الجهمية يقول لا ما صدق، مجرد أنه اعترف بس، مجرد المعرفة ولو لم يصدق، فهم أضل، هم أكثر المرجع، أشد فرق المرجع هم الجهمية، يليهم الأشاعرة الذين يقول مجرد التصديق، يليهم الحنفية اللي يقولون أنه مجرد التصديق مع القول مع الإقرار باللسان، يليهم الكرامية اللي يقولون أن الإيمان هو مجرد القول ولو لم يعتقد بالقلب. نعم. لا خلاص توقفت عليه. والناس في الإيمان شيء واحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاق الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن. بسم الله الرحمن الرحيم. من مقالات الجهمية الشنيعة قولهم في حقيقة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. أما الإيمان عند الجهمية فهو مجرد المعرفة في القلب، مجرد معرفة القلب لله عز وجل، أن يعرف أن الله ربه وخالقه، فهذا هو الإيمان عندهم ولو لم يعتقد، مجرد المعرفة ولو لم يعتقد ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، هذا قول الجهمية في الإيمان، وهو أقبح أقوال المرجئة، أن الجهمية هم أشد المرجئة. الإرجاء معناه تأخير الأعمال عن حقيقة الإيمان، تأخير الإرجاء معناه التأخير، فهو تأخير الأعمال عن حقيقة الإيمان، وأقبح الإرجاء هو إرجاء الجهمية. الأشاعرة يلونهم أيضا، قالوا الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، زادوا على الجهمية بالاعتقاد والتصديق، وأن مجرد المعرفة لا يكفي، لا بد من الاعتقاد والتصديق بالقلب، وليس هو قول باللسان ولا عمل بالجوارح، هذا قول الأشاعرة، وهو نوع من الإرجاء القبيح يأتي بعد قول الجهمية. الثالث قول الكرامية، أن الإيمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يعتقد بالقلب، يسمى إيمانا عندهم، وإن كان أنه لا ينجي من العذاب، لكن يسمى عندهم إيمان عند الكرامية، نطق باللسان ولو لم يكن هناك اعتقاد بالقلب ولا عمل بالجوارح، جرد أنه إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مؤمنا، وهذا أيضا قول قبيح. النوع الرابع من الإرجاء، إرجاء بعض الفقهاء، إرجاء بعض الفقهاء الحنفية، يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، أما العمل فلا يدخل عندهم في حقيقة الإيمان، وهذا أخف أنواع الإرجاء، هذا أخف أنواع الإرجاء، أقبحها قول الجهمية وأخفها قول بعض الفقهاء، يسمون مرجئة السنة، يسمون مرجئة أهل السنة، هذه الأقوال في الأرجاء. فعلى قول الجهم بن صفوان قبحه الله أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، يلزم عليهم أبا جهل وأن فرعون وأن إبليس وأن قادة الكفر مؤمنون، لأنهم عندهم معرفة بالله في قلوبهم، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استيقنتها أنفسهم، قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم في قلوبهم يعترفون أنه رسول الله ولكنهم يجحدون هذا الظاهر، تظاهرون بالجحود. فعلى قول الجهمية أن هؤلاء مؤمنون، إبليس قال ربي بما أويت، صار عارف بأن الله ربه، نطق وقال ربي بما أويت، قال وبعزتك، حلف بعزة الله، لو كان الإيمان هو المعرفة لا لزم أن إبليس يكون مؤمنا، كذلك سائر الكفر، ما في أحد من الكفر عاقل وهو ينكر أن الله رب كل شيء، العقول تعترف بهذا، لكن الجحود في الظاهر والمكابرة والعناد هو الذي صرفهم عن الحق. نعم. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، عند الجهمية الناس في الإيمان سواء لا يتفاضلون، لأنه مجرد المعرفة كلهم يعرفون، كلهم يعرفون، فهم في الإيمان سواء، الأنبياء وعامة الناس وسادات الأولياء مع الفساق سواء، كلهم يعرفون، بل الكفار أيضا يعرفون بقلوبهم. نعم. فاسأل أبا جهل هذا الرد عليه، هذا الرد عليه. نعم. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. كل أقلف يعني النصراني، سماه أقلف لأنهم لا يختتنون، النصارى لا يختتنون، هذا من شعار النصارى عدم الاختتان. نعم. واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. يعني اسأل إبليس أيضا هل كان ينكر الرب في قلبه أم كان يعرفه؟ على هذا يلزم أن هؤلاء مؤمنون عند الجهم بن صفوان شيعته. نعم. واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران. قوم لوط يعني أقبح الخلق جريمة وهو يتجان الذكران من العالمين لا ينكرون الرب في قلوبهم يعرفونه. نعم. فعلى هذا لا يكفر أحد من الناس. نعم. واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان. قال ما علمت لكم من إله غيري. قال فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نفى وجود الرب سبحانه وتعالى في الظاهر وإلا في الباطن فهو يعترف أن الله هو الرب. ولهذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. علمت يعني في قلبك. نعم. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما في فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. كفى بهذا بطلانا لهذا المذهب الخبيث. نعم. فصل. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان. وهذا أيضا من أقواله الباطلة وهو أن هذه أن أفعال الله سبحانه وتعالى لها بداية. أفعال الله لها بداية محدودة كان قبل ذلك معطلا عن الفعل ثم صار يفعل ويخلق. وقصده من ذلك أن يقول إن أفعال الله ليست قديمة وإنما هي حادثة لمنع التسلسل في الماضي تنزيها لله بزعمه من تسلسل الحوادث في الماضي لئلا تكون شريكة له في القدم. وهذا ما يعبر عنه بمنع التسلسل تسلسل الحوادث في الماضي. فهو عطل الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل وزعم أن أفعاله لها بداية. والحق أن أفعال الله لا بداية لها كما أن الله لا بداية له سبحانه وتعالى ولم يزل يخلق ويفعل ما يشاء بدون تحديد بوقت يقال أنه مضى عليه وقت فلا لا يفعل. فصل. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان. وهذا أيضا من أقواله الباطلة وهو أن هذه أن أفعال الله سبحانه وتعالى لها بداية. أفعال الله لها بداية محدودة كان قبل ذلك معطلا عن الفعل ثم صار يفعل ويخلق. وقصده من ذلك أن يقول إن أفعال الله ليست قديمة وإنما هي حادثة لمنع التسلسل في الماضي تنزيها لله بزعمه من تسلسل الحوادث في الماضي لئلا تكون شريكة له في القدم. وهذا ما يعبر عنه بمنع التسلسل تسلسل الحوادث في الماضي. فهو عطل الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل وزعم أن أفعاله لها بداية. والحق أن أفعال الله لا بداية لها كما أن الله لا بداية له سبحانه وتعالى ولم يزل يخلق ويفعل ما يشاء بدون تحديد بوقت يقال أنه مضى عليه وقت فلا لا يفعل ثم صار يفعل. من الذي قال هذا وما الدليل على هذا؟ وهذا يلزم من تعطيل كمال الله عز وجل في وقت من الأوقات. ثم أيضا إذا كان ممتنعا عليه أن يفعل في ذاك الوقت الذي زعمه فما الذي جعله يفعل بعد ذلك؟ ما الذي جعله الذي أزال هذا الامتناع ما هو؟ فهذا من أبطل الباطل. وأفعال الله من ناحية جنسها قديمة بقدم سبحانه وتعالى وأما من ناحية نوعها وأعيانها فهي محدثة حادثة النوع قديمة حادثة الآحاد قديمة النوع النوع قديم وأما الآحاد فهو حادث بلا شك لا يزال الخلق يوجد شيئا فشيئا من ناحية الآحاد من ناحية النوع والفعل والمشيئة وسائر صفات الله فهي قديمة بقدمه سبحانه وتعالى لا حد لها، فهو بصفاته قديم أزلي. نعم. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. إذا كان ممتنعا عليه فكيف صار ممكنا؟ يلزم عليه أن يستمر الامتناع. نعم. بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. نعم، إذا كان إنه ممتنعا عليه في الماضي يلزم أنه يمتنع عليه في المستقبل أيضا. الذي يجعله ممكنا بعد أن كان ممتنعا. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. هذا من منع التسلسل في الماضي، يقول إن النار والجنة غير موجودتين الآن، إنما توجدان فيما بعد، يخلقان فيما بعد، وهذا قول باطل. جنة موجودة والنار موجودة، وفيها فيهما ما خلق الله فيهما من النعيم والعذاب. الله جل وعلا يقول في النار أعدت للكافرين، يقول في الجنة أعدت للمتقين. معنى أعدت أنها موجودة، ماذا؟ عبارة عن فعل ماضي أعدت. والأدلة على وجود النار والجنة وأنهما مخلوقتان الآن أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. كذلك يقول إن النار الجنة والنار تفنيان، وهذا منع للتسلسل في المستقبل أيضا، فهما ممنوعة الوجود في الماضي ولا يستمر وجودهما في المستقبل بل تفنيان، وهذا قول باطل. الجنة والنار موجودتان ولا يفنيان ولا يبيدان أبد الآباد. نعم. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى الهذيل، أبو الهذيل العلاف هذا من قادة المعتزلة، والمعتزلة أخذوا مذهب الجهمية عن طريق شيخهم عمرو بن عبيد المعتزلي، أخذوا عن الجهمية هذه الأباطيل، ومن ذلك أبو الهذيل العلاف تلطف في هذه المسألة وهي فناء الجنة والنار، قال لا تفنيان حقيقتهما وإنما تفنى حركات أهل الجنة وأهل النار، يعني يصيرون جماد، الجنة والنار يبقيان ولكن أهلهما يكونون جمادا وتنقطع حركاتهما. وكل القولين باطل، قول الجهم وقول تلميذه ومقلده أبو الهذيل العلاف. الجنة والنار باقيتان وأهلهما باقين فيهما، أهل النار يعذبون فيها أبد الآباد وأهل الجنة ينعمون فيها أبد الآباد. نعم. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا بالذات وعجبا لذا الهذيان. يعني تنقطع حركات سكان الجنة وسكان النار، يصيرون جماد. نعم. أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. يعني جماد لا يتحرك. ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان. يقول إن أهل الجنة وأهل النار في تحرك دائم، فإذا فرضنا أنه جاء انقطاع الحركة وهم على شغلهم، اللي أهل الجنة اللي جامع أهله واللي يأكل واللي يشرب واللي يتناول شيء، يعني يبقى على هذا الفعل، اللي جامع أهله يبقى جامع أهله جماد، واللي يأكل يبقى ماد يده يأكل، واللي يشرب هذا يعني كله. نعم. وأهل النار كذلك. وكذا كما حال الذي رفعت يده أكلة من صفحة وحوان. صحفة هي محل الأكل، والخوان هو يسمى سماط. وكذا كما حال الذي رفعت يده أكلة من صحبة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. يعني يبقى على هذا الشكل رافع يده واللقمة بيده ومفتوح الفم أن انقطعت الحركة هو على هالحالة. نعم. فتناهت الحركات قبل وكذا كما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان. فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ يبقى مادا يده. تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. هذه نتيجة القول على الله بلا علم، التخرص والتخبط وترك الاستدلال بالكتاب والسنة يؤدي إلى هذه المضحكات من الأقوال. عجيب أنها تصدر من ناس عقلاء. نعم. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. نعم، هذه نتيجة تركهم للآثار والقرآن والسنة واعتمادهم على آرائهم وعقولهم ومقالات أشياخهم أدت بهم إلى هذا الهذيان. نعم. فصل. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. هذا مقاله بالبعث، مقالة الجهم في البعث، يقول إن الله يفني هذا الخلق ثم يعيد خلقه من جديد على شكله وصورته الأولى من عدم، يعيده من عدم، يفنيه ثم يوجده من عدم كما كان بالوجود الأول. وهذا قول باطل، فإن هذا الخلق لا يفنى نهائيا، لكن يتغير أوضاعه وأوصافه ويتحلل ويتفرق أجزاؤه، ثم إن الله يعيد، يجمع هذه الأجزاء وهذه الذرات وهذه المتفرقات، يجمعها من أماكنها ويعيدها خلقا جديدا. فالذي يتغير هو الصفة فقط، ليس الذي يتغير هو الحقيقة، إنما هي صفة هذه الأشياء. السماوات أيضا تتغير، لكن ليس معناها أنها تعدم. الأرض تتغير، لكن ليس معناها أنها تعدم، بل تتغير أوضاعها وصفتها. هذا هو الإعادة عند الله سبحانه وتعالى. أما أنه يعيدها من عدم فهذا قول باطل. وأيضا يلزم على هذا أنه إذا فني الكفار وفني العصاة وأعيدوا إعادة جديدة أن الله يعذب عالما لم يحصل منهم كفر ولا معاصي، أدام أنهم فنيوا واضمحلوا وذهبوا ثم أعيدوا من عدم كما يقول، فإنه يعذب هؤلاء الذين أعيدوا على غير ذنوب حصلت منهم، لأن اللي حصلت منهم الذنوب فنيوا راحوا انقطعوا. يلزم على مذهبه الباطل هذا الحكم الجائر في حق الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يفني هذه المخلوقات إثناء عدم واضمحلال، وإنما يفنيها إثناء تفرق وتشتت وتمزق، حتى إنها تكون أشياء صغيرة جدا متفرقة، ثم يعيدها الله جل وعلا، يعلم أماكنها ويعلم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كل شيء من بني آدم يفنى إلا عجب الذنب، حبة صغيرة جسم يركب منها الخلق يوم القيامة، يركب الخلق منها يوم القيامة يعاد. كذلك ورد أن الجنة لا تفنى، ورد أن الحور العين لا تفنى، أن الملائكة لا تفنى، أن نعم. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان. كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني. ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزماني. حتى الزمان يقول يعيده, وهذا ممكن أن الزمان يعاد. يقول حتى الزمان الذي وجد فيه الأول يعاد مرة ثانية. هذا قول باطل. الزمان إذا مضى لا يعود ولا يعاد, إنما الزمان المستقبل. الآن إذا فني زمان وذهب يعوض عنه زمان جديد وهكذا. أما أنه يعود أمس أو العام الماضي أو عهد نوح يعود مرة ثانية, هذا ما هو صحيح. الزمان لا يعود. هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. وهذا المشكلة, هم لو أنهم نسبوا هذا لأنفسهم وقالوا هذا رأينا كان الأمر, لكن يقولون هذا هو المعاد المذكور في القرآن, هذا هو البعث المذكور في القرآن, كذبوا على القرآن. فلذلك تسبب عن هذا أن ابن سينا, وابن سينا هذا الفيلسوف الباطني, هو من الباطنية من القرامطة. أبوه قرمط, أبوه يهودي وهو تدين بالإسلام على مذهب الباطنية, فهو باطني. حمله قول الجهم هذا على أنه كفر بالبعث وقال ما فيه بعث. ابن سينا ينفي البعث لأنه يعني يقول لا يمكن أن الذي فهم لا يؤمنون به لأنه محال, هذا شيء محال. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. ابن سينا مشهور بالطب, طبيب, صحيح أنه طبيب ولكنه كافر ملحد من ناحية الدين, كافر ملحد باطني والعياذ بالله, وأبوه يهودي. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. هذا لم تقبل عقولهم قول الجهم هذا, فحملهم هذا وظنوا أن هذا قول الرسول وأن هذا هو الذي دل عليه القرآن فأنكروه لأنه محال. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى, يعني الذين اتبعوا. سببه قول الجهم هذا. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. وحاشا وكلا, الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنا هذا, ما عنا قول الجهم. هذا كتاب الله أنا قال دا أو عبده المبعوث بالبرهان. أينما يدل على قول الجهم في القرآن إن الله يفني هذه الأشياء إفناء عاما لا يبقى منها شيء ثم يعيدها من عدم كما يقول, لا في القرآن شيء منها, ما في شيء, بل يدل القرآن على أن هذه الأشياء لا تفنى وإنما تبقى جزئياتها, تبقى عناصرها, تبقى موادها. وهناك أشياء تبقى مثل كما صح في الحديث ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب, أنه يستحيل إلى تراب ثم يعاد التراب كما كان. المادة موجودة وإن استحالت ترابا فهي موجودة المادة. بل هناك أجسام لا تفنى وهي أجسام الأنبياء والشهداء, تبقى طرية وتعاد يوم القيامة. هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان. ما قال هذا أحد من أهل الإسلام أبدا, لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل الإسلام قاطبة, ما أحد قال هذا. أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان, بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. يغيرها تغيير وليس يفنيها إفناء, وإنما يغيرها تغيير. فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذات تبديلان. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات, معناه أن تبدل صورتها. أما أنها تعدم نهائيا ثم تعاد من عدم هذا قول باطل, لكن تغير صورتها وحالتها. هذا يوم تبدل الأرض, تبدل, تزول الجبال, تصير كالتراب كالعهن. نعم. لكن المادة موجودة. وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. ليس معناه أن الجلود تفنى ولكن تبدل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هم معناه أنها تفنى وتزول تعدم، بل هي مادتها موجودة. نعم، فتبدل صورتها. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان. السماوات مطويات بيمينه، لو كانت السماوات معدومة والأرض معدومة ما الذي يقبض؟ دل على أنها موجودة لكن تغيرت حقيقتها وصورتها، وإلا أصلها موجود. ولهذا يقول يقبض. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان. فكونه يقبضهما هذا رد على الجهم، أنه لو كان يعدمان ما بقي شيء يقبض. وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. يومئذ تحدث أخبارها، فلو كانت الأرض هذه تعدم فما الذي يحدث بالأخبار؟ بل على أنها تبقى لكن تتغير حقيقتها وصورتها، لكن أصلها ومادتها لا تفنى موجودة. نعم. وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. لو كانت تعدم ما بقي شيء يشهد. نعم. أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس في الإمكان. نعم، لو كانت الأرض تعدم كما يقولون ما شهدت، لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد. هذا هو الذي يحصل للأرض، تقبض ثم تسوى ثم تبسط تمد. نعم. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. يعني أصل كيان، يعني أصله موجود. وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان. وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان. خرجت الأرض وأثقالها، تخرج ما في بطنها من كنوز ومن أموات ومن كل ما كان في داخل البطن. نعم. كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان. مشغولون الناس عن أخذ هذه الأشياء التي تقذفها الأرض، هذه المعادن النفيسة والذهب والفضة، مشغولون بالهول، فلا أحد تمتد يده إلى أخذ شيء منه. نعم. وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. كانت الجبال كثيبا مهيلا. نعم. وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان. العهن هو الصوف المنفوش الغزل. نعم. وتبث بثا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. الهباء يعني دخان، ترى الأرض تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كانت هباء منبثة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. هذا تغيير في الخلق، وليس هو إعدام وإفناء، وإنما هو تغيير من حالة إلى حالة. نعم. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. وإذا البحار فجرت، قيل معناها أنها تسيح بدل أن كانت محجوزة تسيح، كما في قوله تعالى وإذا البحار فجرت. فجرت، وقيل سجرت يعني صارت نارا، فجرت نارا. نعم. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. القمران للشمس والقمر، سمي بالقمران تغليب، سمي بالقمرين من باب التغليب، هما لا يجتمعان في حال الدنيا، لا يجتمعان ولا يلتقيان، وإنما كل منهما يسير في فلكه، لكن في يوم القيامة يجتمعان ويلتقيان لأنه انتهى عملهما في الدنيا. تكور الشمس يلف بعضها إلى بعض، والقمر أيضا يذهب نوره حسب القمر، ثم يجمعان مع من عبدهما في نار جهنم. نعم. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف، وكلاهما في النار مطروحان. ما عبدتهما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعم. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلا، وإذا الكواكب انتثرت. نعم. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ إن نثرت على ميدان. وكذا السماء تشق وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران. تغيير في الخلق من حالة إلى حالة، لكن ليس معناه الإعدام، إعدام هذه الأشياء. نعم. وتصير بعد الانشقاق كمثلها ذا المهل أو تك وردة كدهان. المهل هو الفضة المذابة، الفضة المذابة هذا المهل، وتحمر حتى تصير كالوردة، وردة كالدهان. نعم، أحمرة يعني. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. لا يفنيان العرش والكرسي، لا يفنيان أيضا. والسماوات والأرض لا تفنيان، وإنما تحولان من حالة إلى حالة. نعم. والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. كل هذا رد على الجهم اللي يقول أن تعدم هذه المخلوقات. نعم. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. ولا تفنى. نعم. ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب، وهم تحت التراب يدان. قوة يدان يعني قوة، ما يقدر البلا والفناء على أجسام الأنبياء. نعم. وكذا كعجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. كل هذه أشياء باقية لا تفنى، لكن يركب منها الخلق يوم القيامة. لا كما يقول الجهم إن الخلق يوم القيامة يعاد من عدم. نعم. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. الأرواح تبقى أيضا، هي خرجت من أجسادها للوفاة تبقى تعذب أو تنعم مع الأجساد، تعذب أو تنعم مع الأجساد. الأجساد ينالها العذاب ولو كانت ترابا، ولو كانت مستحيلة ينالها العذاب مع الأرواح، أو النعيم إن كانت أرواح مؤمنين فلا تفنى. الروح خلق لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم كيفية الروح إلا الله سبحانه وتعالى. ما دامت في هذا الجسد فإنه حي، وإذا خرجت منه مات الجسد واضمحل، وأما الروح فإنها تبقى ولا تفنى، وهي خلق من خلق الله عز وجل. فهذا رد على الجهم اللي يقول يفنى كل شيء ويعاد من جديد من عدم. نعم. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. الجهم لما أورد عليه هذا نفى أن الروح شيء غير الجسد، يقول الروح هي الجسد، ليس هناك روح غير الجسد عنده، إذا مات الجسد ماتت الروح. أما الرسل وأتباعهم فيرون أن الروح غير الجسد. نعم. لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. نعم، يقول إن عرض من أعراض الجسد مثل اللون السواد أو البياض أو البرودة أو الحرارة فتزول مع الجسد، هذا كلام باطل. نعم، الروح غير الجسد. نعم. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان. نعم، لها أسرار عجيبة لا يعلمها إلا الله. إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. قد نعمت بالروح والريحان وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. عند البعث يعني هذه حالتها في البرزخ أنها تسرح وتكون في أجواف طير تنعم أو تعذب إن كانت أرواح كفار، فإذا جاء البعث عادت إلى أجسادها. نعم. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. بذلوا الجسوم لربهم فأعظهم أجسام تلك الطير بالإحسان ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. أكمل حالة فالروح بعد الموت والقائلون بأن ها عرض أبو ذا كله تبا لذي نكران. جهمية يعني يقولون عرض من أعراض الأجساد وليست مخلوقة مستقلة. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان. تمطر الأرض 40 يوم بماء لا يمنع منه سقف ولا شيء ينزل على وجه الأرض 40 يوم ثم تنبت الأجسام التي في الأرض التي بذورها في الأرض تنبت وتكامل خلقها حتى لو مر شخص وشاف واحد يعرفه قال هذا فلان كما كان تماما. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح من الصور ترجع كل روح إلى جسمها ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر. نعم. فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني. أهل الأرض شبهها بالأم لأنها حملتهم. نعم. أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان تنشق الأرض عن هذه الأجسام التي نبتت في داخلها مثل ما تنشق عن النبات تماما. النبات الآن تشوفون الأرض ما فيها شيء ياس إذا جاء المطر خدت يومين ولا كلها شق وطالع هذا النبات العجيب. الأجسام يوم القيامة كذلك. ولهذا ذكر الله من أدلة البعث أحياء الأرض بعد موتها إن الذي أحياها لمحيي الموتى. نعم. أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن. النشأة الأولى في الدنيا والنشأة الأخرى يوم القيامة لكن لا من عدم كما يقول الجهم. نعم. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه رد على الجهم عاد يرد عليه. نعم. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. نعم. فصل. يكفي. والله تعالى على شو قلت عليه؟ فقضى بأن الله ليس بفاعل لو لم يقوم به بلا مهار. نعم. أتباعه قل به أتباعه من المعتزلة. نعم. هل الناس عندهم سنة بكرة؟ نعم. كل عمل عندهم سنة إيمان. العمل من حقيقة الإيمان. من حقيقة لا يكون إيمان إلا بعمل. إذا زال العمل زال الإيمان. جنس العمل. قل جنس العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لازم مجموع هذه الأمور لازم منها. أيهما شرع الله؟ قول الكرامية أو قول شائرة الإيمان؟ كل شرع. قول الكرامية أو قول الأشائر. قول الكرامية أبعد أن يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون الله عنهم الإيمان. صوف هذا في العبادة. ما هذا في العبادة؟ منهم شاعر ومنهم غير شاعر. صوفية هذه في العبادة سلوك. هذا سلوك من أخذ به صار صوفي سواء كان أشعريا أو معتزليا أو طلاب. كون الأنبياء لا تتلى بسلوك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخلي قدم يطلع حد برضه مما لا يعرفك يعني عشوي ما هذا قدرة الله. هذا من قدرة الله ما أن دخل فيه مسألة التقاء النبي بهم في السماوات وفي بيت المقدس. هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. نحن نؤمن بهذا ولا نبحث عن كيفية فعل كيف كذا وكيف كذا. الله على كل شيء قدير. أفسد الشهداء قبل لا ما يبتبلى. لا تبلى. الله يسلمك. نعم. نعم. اليوم تبحث في المفاجي يعتبر شهادة لكن ما هو مثل شهيد المعركة. شهيد غير شهيد المعركة. الشهداء على قسم شهيد في الدنيا والآخرة وهو شهيد المعركة وشهيد في الآخرة فقط. أما في الدنيا يعامل معاملة الجنائز الأخرى. هذا شهيد غير المعركة. المرأة إذا ماتت في ولادتها. المبطون إذا مات في الطاعون. الحادث المفاجي أيضا للشهادة لكن ما هو شهادة المجاهدين في سبيل الله. يعاملون في الدنيا معاملة الأموات. نعم هم معاملة الشهداء معاملة الأموات. أما في الآخرة فلهم أجر الشهداء. الله عندك الذي يقول أعلم الله في مفتدى الذي يقول أعلم الله في مفتدى الله ما في شك أنه تحدث شيئا فشيئا وهي في خلقه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في خلقه. لكن جنس الفعل جنسه هذا قديم موصوف به سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء دائما وابدا لا تحديد ولا بداية لأفعاله كما لا نهاية لأفعاله.